بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه واهتدى بهدى ثم أما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن العبادة المؤقتة بوقت محدد ابتداء وانتهاء فإنها تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، لا تبرأ الذمة بفعلها بعد خروج وقتها إلا إذا كان التفويت حصل لعذر شرعي ومسوغ شرعي، وهو مذهب بعض الأصوليين ومذهب الظاهرية، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله جميع رحمة واسعة. نعم. وذلك في العبادات المؤقتة، يعني تتعلق بالواجب المؤقت. نحن نعلم أن الله عز وجل حكيم خبير عليم، لا يؤقت عبادة بوقت مخصوص إلا وله الحكمة البالغة في فعل هذه العبادة في هذا الوقت المخصوص. وبناء على ذلك فلا يجوز للعبد مطلقا أن يفعل هذه العبادة قبل حلول وقتها، ولا أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه أن يفعل العبادة في الوقت الذي حدده له الشارع من غير تقدم ولا تأخير. المسألة هنا مفروضة في مكلف مر عليه وقت العبادة المؤقتة ومع ذلك لم يفعلها حتى خرج وقتها، فهل يتداركها بالقضاء أم لا؟ قال العلماء: هذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بالعذر الشرعي، فإذا كان أخرجها عن وقتها بالعذر الشرعي فإنه يجب عليه قضاؤها كالصلاة المفروضة إذا نام الإنسان عنها، أو أخرجها عن وقتها لعذر الجمع مثلا، أراد أن يجمعها جمع تأخير مثلا، أو أخرجها بعذر الخوف أو نحو ذلك من الأعذار المسوغة لهذا الإخراج أو هذا التأخير. فإذا كان إخراج العبادة عن وقتها لعذر فيسوغ له قضاؤها. وعلى ذلك وردت الأدلة كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا أصبح أو ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. وبناء على ذلك فمن أخرج زكاة الفطر مثلا وهي عبادة مؤقتة عن وقتها بالعذر فإنه يسوغ له أن يخرجها ولو بعد يوم العيد، لأن العبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. وكذلك النافلة الراتبة القبلية أو البعدية، إذا أخرج الإنسان النافلة عن وقت فريضتها فإن كان لعذر فإنه يسوغ له قضاؤها. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم نافلة الفجر لما فاتت كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة، وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد صلاة العصر ركعتين، فأرسلت جارية وقالت: سليه، أولم ينهى عن الصلاة بعدهما؟ فقال: بلى يا ابنة أبي أمية، ولكن أتاني وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتاني. وأما زيادة أفنقضيهما إذا فاتتا، قالت: لا، فهي عند أحمد ولكنها بسند ضعيف. ولذلك فالقول الصحيح أن النوافل تقضى إذا أخرجها المكلف عن وقتها للعذر فقط، هذا حال. وأما الحال الثانية فهي حال ذلك المكلف الذي عاند وأصر ولم يفعل وترك الفعل مع قدرته الكاملة عليها حتى خرج وقتها، أفيقضي مثل هذا؟ في خلاف طويل بين أهل العلم، ومذهب الأئمة الأربعة أنه يجب عليه القضاء، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يحرم من القضاء، فلو قضاها 1000 مرة فإنها لا تبرأ ذمته إلا بأمرين: بالتوبة، وبأن يستكثر من النوافل التي تتفق مع جنس هذه العبادة لعلها مع كمال التوبة وصدق التوبة أن تكون مكفرة له هذا الذنب العظيم والكبيرة والموبقة من موبقات الذنوب والآثام. واختار هذا القول جمع من المحققين، وإن كان هو قول أقل أهل العلم، ولكن المتقرر عند العلماء أن الكثرة والقلة لا يعرف بها حق ولا باطل، وإنما الحق من الباطل يعرف بموافقة الدليل كتابا وسنة أو عدم موافقتهما. فإن قلت: إذا كان المعذور قد أوجبنا عليه القضاء، وهذا أوليس من باب أولى أن هذا اللاعب العامد المتجانف لإثم تسقطون عنه القضاء، هذا المسكين المعذور توجبون عليه القضاء، وهذا المعاند المتكبر تسقطون عنه القضاء، هذا أي قياس هذا؟ فنقول: نعم، نوجبه على هذا ونسقطه على هذا. لأن إيجابنا القضاء على هذا إنما هو إيجاب لتدارك المصلحة التي فاتته، إذ هو ليس أهلا لتفويتها، فهو أهل لأن يتداركها، مصلحة عظيمة فاتت، فنحن نأمره بالقضاء أو الشارع أمره بالقضاء حتى يتدارك ويلحق الجمع ويلحق الركب اللي سبقوه. أما هذا المتعمد فإنه حق للحرمان من هذه العبادة، حق من للحرمان من هذه المصلحة، بما أنه أخرجها وفوت المصلحة عمدا مصرا فليبقى على إصراره وعلى عمديته وعلى تكبره، حتى ولو أراد أن يقضي بعد ذلك فإنه لا كفارة لها إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فإذا قياس المتعمد المتكبر المصر المعاند على المعذور عذرا شرعيا، هذا كقياس البيع على هذا كقياس الربا على البيع من أفسد القياس، وكقياس القيء على العذرة كما قاله بعض الفقهاء، هذا من أفسد القياس، هذا قياس غير مقبول، هذا قياس غير مقبول. ولذلك فالقاعدة هذه قاعدة صحيحة، وقد قررها أبو العباس بن تيمية رحمه الله في جمل من المواقع. قال العلماء: ولأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وجميع الأدلة الآمرة بالقضاء إنما هي في حق من؟ في حق من يا إخوان؟ في حق المعذور، في حق من فوت العبادة عن عذر. فإذا يبقى ذلك الذي فوت العبادة عن غير عذر لا دليل على وجوب القضاء عليه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فصل. والصحيح أن المندوب مأمور به حقيقة. وهذه مسألة خلافية نظرية لفظية لا داعي من البحث فيها. والقول الصحيح أن الندب مأمور به، ولكن ليس أمر إيجاب وإنما أمر استحباب، فهو مأمور به حقيقة لا مجازا، لأن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر وجوب وأمر ندب، فكلاهما يتفقان في أن كل واحد منهما مطلوب الفعل، لكن هذا مطلوب الفعل على وجه الجزم والإلزام، وهذا مطلوب الفعل لكن لا على وجه الجزم والإلزام. فإذا المندوب به مأمور به حقيقة. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: أي أن الشارع قد أمر به لكن ليس على وجه الحتم والإلزام، بل على وجه الاختيار والترغيب والأفضلية والتوسعة، وهو مذهب جمهور العلماء، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم، وله تحقيق في ذلك من أحسن ما قرأت وتجده في بدائع الفوائد. والصحيح أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة فإنها تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، هذا هو السنة، واختاره أبو العباس وتلميذه ابن القيم. اعلم أن العبادة باعتبار صفاتها لا تخلو من حالتين: عبادة ليس لها إلا صفة واحدة، فهذه خارجة عن هذه القاعدة لا شأن لنا بها. عبادة ليس لها إلا صفة واحدة، فهذه لا تدخل معنا في هذه القاعدة، ولكن القاعدة يدخل فيها تلك العبادات التي شرع الشارع لها صفات متعددة، مثل الأذان عبادة له صفتان: الصفة الأولى أذان بلال، والصفة الثانية أذان أبي محذورة، ولا لا؟ ورفع اليدين في مواضع الرفع في الصلاة، مواضع الأربعة، أيضا عبادة واحدة لها صفتان. وكذلك القراءات في الصلاة فيما زاد على الفاتحة عبادة لها جمل من الصفات. وكذلك أيضا من يذكرني، وكذلك ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ها؟ ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أربع صفات. هذه القاعدة تدخل في العبادات التي لها وجوه متنوعة، فماذا نفعل في هذه الوجوه؟ أو نختار أحدها ونهمل الباقي؟ الجواب لا. أو نرجح بينها؟ الجواب لا. الحق أننا ماذا؟ أننا نفعل هذه العبادة على جميع وجوهها الواردة، ولكن في أوقات مختلفة. فمعنى ذلك أننا نؤذن بأذان بلال في وقت وهو الأذان بلا ترجيع، ثم في الوقت الثاني نؤذن بأذان أبي محذورة، أو نؤذن في هذا المسجد بأذان بلال وفي المسجد الآخر بأذان أبي محذورة، أو نؤذن في هذا المصر والبلد والقرية بأذان بلال وفي المصر والقرية الثانية بأذان أبي محذورة. المهم أنه لا يجوز إهمال شيء ثبتت به السنة، لا يجوز. وهذه القاعدة تدخل تحت أصل عظيم يجب الإيمان به، وهي أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، وأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فلا يجوز لنا اطراح أو إلغاء شيء ثبتت به الأدلة ما دام يمكن إعماله، فتعمل بهذا الوجه من هذه العبادة تارة، ثم في المرة الأخرى تعمل بالوجه الثاني تارة. نعم. يقول الناظم: وإن أتت أي العبادة وإن أتت على وجوه فافعلي جميعها في غير وقت الأول. فإن سألنا سائل ولا أريد أن يسألنا أو يمكن أن نجمع الأوجه كلها في فعل واحد؟ هذه بيطول علينا شوي لكن لعل إن شاء الله تفهمونه من أول مرة، وهي أننا ننظر إلى هذه الأوجه، إن كان يمكن جمعها فإذن لا بأس عليك أن تجمعها في فعل واحد، وإن لم يمكن جمعها فإذن لا يجوز لك أن تفعلها في وجه واحد. برضو لا يزال الكلام في صعوبة. خذ، إذا كان الجمع بين هذه الصفات لا يخرجك عن مألوف شرعي ولا يوقعك في إحداث وبدعة فاجمع بينها ولا حرج عليك، كالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع مثلا، هي سبحان ربي العظيم هذا وجه، اللهم ربنا اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب وجه ثاني، وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا أمكنك أن تقول هذا لطول ركوع الإمام فحينئذ لا يخرجك جمعها عن مألوف شرعي، لأن المطلوب في الركوع هو تعظيم الرب بعبارات التعظيم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأذكار الواردة في السجود، إذا أردت أن تجمع بين ذكرين أو ثلاثة فالجمع بينها لا يخرجك عن مألوف شرعي فلا حرج عليك في ذلك، لكن الأذان أن يؤذن مؤذن واحد في وقت واحد بالأذانين جميعا خرجنا عن المألوف الشرعي، لأن المألوف الشرعي إنما هو أذان واحد من مؤذن واحد. واضح هذا يا جماعة؟ وإذا أشكل عليك في بعض العبادات وصفاتها أتخرجك أو لا تخرجك فالأصل أن تقتصر على وجه واحد. وقد ذكر العلماء أن هذه القاعدة وهي فعل العبادة على جميع وجوهها لها عدة حكم، من حكمها إحياء السنة، وأنتم تعرفون الأجر العظيم في من أحيا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الأمر الثاني التنويع على النفس، فإن النفس تحب التنويع والتجديد، ولذلك تجد النية حاضرة في تلك العبادات أكثر من حضورها في العبادات ذات الصفة الواحدة، لأن البدن أخذ على حركاتها وأفعالها وتنقلاتها، فلا تجد قلبك حاضرا للحضور الكامل كحضوره في العبادة التي لها صفات متنوعة. لما؟ لأن الإنسان طالب العلم إذا أقبل يفعل العبادة ذات الوجوه المتنوعة سوف يستحضر في ذهنه ماذا؟ الصفة التي يريد أن يفعل، هذه نيتها وعزيمتها، ويبقى ذهنك حاضرا في تتبع أحوالها وأفعالها المشروعة، فحضور القلب هذا مطلوب من مطالب العبادة، ولأنه جمع بين الأدلة وذب عن إسقاط شيء مما ثبت به النص. ولي رسالة فيها، ما أدري يا بندر نقية، على كل حال لي رسالة فيها ذكرت فيها 100 فرع فلعلكم ترجعون إلى هذه الرسالة، وأظن اسمها والله أعلم الإفادة في الجمع بين الأوجه الواردة في العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن كل سنة أدى فعلها إلى الوقوع في محرم فالمشروع تركها، واختاره أبو العباس وابن القيم. والذي نفسي بيده أنني آسف للعلم، أنا آسف للعلم وآسف لطلبة العلم على هذا الشرح المختصر المخل، لأن هذه أصول هي التي تخرج العلماء في الحقيقة، هذه الأصول تحتاج إلى إطناب في الأدلة وإطناب في الشرح، لكن نعمل في هذا المتن بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جل. أيها الإخوان، تقبيل الحجر الأسود سنة بإجماع العلماء ولا لا؟ لكن لو لم تصل إلى هذه السنة إلا بعد الضرب واللكم والمزاحمة الشديدة والسباب والشتائم، أفيبقى تقبيله سنة في حقك في هذا الأمر؟ الجواب لا، لأنه سنة أدى فعلها إلى مفسدة ومحرم، وكل سنة أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها. وكذلك صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم هي سنة، لكن سنة مع السعة والاختيار، لكن إذا ازدحم المطاف ولم تجد مكانا أفيجوز لك شرعا أن تزاحم الناس وتقهرهم على هذا المكان ويحيط بك زملاؤك دائرة حتى تصليان ثم تخرج ويصلي الثاني والثالث؟ هل هذا يجوز هذا؟ والله إن من يفعل ذلك هو بالإثم أقرب وأحق من الأجر والثواب. صلها في أي مكان يتيسر لك، حتى ولو خارج الحرم، حتى ولو في حدود الحرم، قصدي خارج المسجد أو في حدود الحرم، فقد صلىها بعض الصحابة بذي قوة. إذا كان يمكن هذا الحمد لله، ما يمكن لا تقعد زاحم الناس. وكذلك أيضا رمي جمرة العقبة، المشروع أن ترمي بعد في وقت صلاة الضحى، في أول وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس، لكن إذا كان رميك في هذا الوقت الذي هو سنة يوجب مفسدة أعظم من مزاحمة الناس وإيصال الأذى لهم ومدافعتهم والوطء على بطونهم وظهورهم وضرب أكتافهم، هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. أين الفقه؟ أين الفقه يا إخوان؟ هذا هو الفقه، أن أي سنة يؤدي فعلها إلى مفسدة فالمشروع لك أن تتركها تعبدا لله ورحمة بإخوانك، تعبدا لله ورحمة بإخوانك. وكذلك الوقوف في عرفة، إذا أمكن أن تقف تحت جبل إلال المسمى جبل الرحمة، وهو جبل إلال، في الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تجعل الجبل بينك وبين القبلة عند الصخرات الساقطة منه، فالحمد لله، هذا إذا أمكن. لكن أما إذا لم يمكن ذلك وتحقيق ذلك إلا بالكلفة والمشقة، فاترك يا أخي، اترك، ارحم نفسك وارحم الناس. بعض الناس خلاص إذا برمج المخ على وسنة جايبها، ويرى أنه من القوة والشجاعة أن تقهر الناس وأن تفتح الطريق لك، وأنها من الفتوة، هذا من الجنون، هذا من قلة الأدب ومعرفة وقلة الفقه وعدم معرفة الشريعة حق معرفتها. أنا أضرب مثالا بهؤلاء الذين يريدون حج نافلة ثم يمنعهم التفتيش، طيب ما معهم تصريح، طيب يسوون؟ يلبس ثوبة، طيب هذا محرم يا ابن المسلمين وأنت تريد نافلة، وين عقلك؟ وين الفقه هذا؟ أنت الآن تخالف نظام ولي الأمر، الآن أنت تتقحم عدة محرمات حتى تدخل، وأنت تريد مجرد إيش؟ مجرد نافلة، أين الفقه يا إخوان؟ وبعض الناس محب للصدقة وعليه ديون الأمة كلها ومع ذلك يحب الصدقة، يا أخي سدد أول، قم بالواجبات أول. فلذلك إذا تعارض فعل السنة مع الواجب يقدم ماذا؟ الواجب. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، مع أنها سنة. وكذلك إذا تعارضت سنة ومحرم فالمحرم أبدأ ومحرم مقدم، ففعلك للسنة فيه مصلحة، لكن إذا لم تصل إلى تحصيل هذه المصلحة إلا بالوقوع في مفاسد أعظم، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح يا شيخ، هذا هو الفقه. ولذلك ينبغي للإنسان وطالب العلم أن يربي الناس على مثل ذلك. أنا أذكر في جنازة شيخنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له، بعد موته حضرت ولله الحمد الصلاة عليه في الحرم، والله قرابة المليون طالب علم، كلهم من العلماء وطلبة العلم والعارفون بالشرع، لم نسمع لا صراخا ولا نحيبا ولا نواء ولا عواء ولا اصطداما بالأكتاف ولا مزاحمة على الحجر ولا ولا ولا ولا. السنة واسعة والأمكنة واسعة، لكن الجهل هو الذي يضيق المكان، الجهل هو الذي يحصل به الضيق ويحصل به الضنك، ولا السنة واسعة والأماكن واسعة ولله الحمد والمنة، لكن ماذا نفعل ببعض الناس الذين تحجرت عقولهم إلا في تحقيق ذلك، حتى وإن ارتكب في سبيل تحقيقه المفاسد الكثيرة الكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح مشروعية ترك المندوب أحيانا حتى لا يصف مصاف الفرض المؤكد، واختاره أبو العباس، وهذا في الندب غير مؤكد، وأما الندب المؤكد فإنه يواظب عليه. لقد قسم العلماء المندوبات إلى قسمين: مندوبات مؤكدة، وهذه يحافظ عليها محافظة كاملة تامة، وأما المندوبات غير المؤكدة فمن السنة للإنسان أن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا حتى لا تصف مصاف المندوبات المؤكدة أو لا يعتقد فيها أنها واجبة. ولذلك يستحب للإنسان أحيانا أن يترك قراءة سورة يسجد والإنسان في صلاة الفجر أحيانا، حتى اختاره أبو العباس بن تيمية، لما؟ حتى لا يظن الناس أنها من الواجبات. ومن السنة أيضا أحيانا أن يدع الإنسان النافلة في البيت أحيانا ويصلي في المسجد. ومن السنة أحيانا أن يترك الإنسان التنفل بين أذان المغرب وإقامتها. ومن السنة أحيانا أن يدع الإنسان التنفل صلاة أربع، ثابتا في الحديث الحسن من حديث ابن عمر، قبل صلاة العصر، رحم الله امرأة صلى قبل عصر أربع. فمن السنة أن تفعلها أحيانا ومن السنة أن تتركها أحيانا حتى لا تصف مصاف الواجبات. وبالجملة أقول إن المندوب يشرع تركه في جمل من الحالات. الحالة الأولى يشرع تركه إذا أدى إلى مفسدة أعظم من مصلحته المطلوبة، هذه واحدة وهذا ذكرها المصنف عندكم. الثانية يشرع تركه إذا خيف من اعتقاد وجوبه، وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة يشرع تركه إذا كان من باب التأليف، كأن تكون حنبليا وتصلي بأئمة بمأمومين شافعية، فحينئذ من السنة لك أن تترك مندوب أن الندب في البسملة. يستحب الإصرار بالبسملة، لكن اترك هذا المندوب واجهر بالبسملة من باب ماذا؟ تأليف القلوب، فأنت ما تقع في بدعة. قال بها بعض أهل العلم وعليها أدلة وإن كانت ضعيفة، لكن قال بها بعض أهل العلم. ومن السنة لك أيضا إذا صليت بقوم يرون إسبال اليدين وعدم ضمهما، وأنت جئت داعيا في وقت يسير لا تريد الاختلاف معهم في مثل هذه الفروع والجزئيات التي ستفسد عليك دعوتهم إلى العقيدة الصحيحة، فمن الحكمة والدعوة أن ترسل يديك معهم. ليست هذه ببدعة لكنها خلاف السنة، وأنت خالفت السنة لا هوى وإنما لتحصيل مصلحة أعظم وهي تأليف القلوب. ومن أصول الشريعة أنها جاءت بالدعوة للاجتماع والائتلاف ونبذ جميع أسباب الفرقة والاختلاف، تأليف القلوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل المنافقين، لماذا؟ خوفا من تنفير القلوب، خشية أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، صح ولا لا؟ وترك بناء البيت على الصفة المرغوبة له في حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ولا بنيته على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. هذا البناء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وهو سنة ومستحب له هو شرعا، لكن هل فعله؟ جواب لا، خوفا من تنفير الناس. فإن الناس من ضعفاء الإيمان أو الكفار أو المنافقون ربما يستغلون هذا الظرف ويقولون: انظروا إلى دينكم وقبلتكم التي تتجهون وتصلون إليها، هذه معاول محمد وأصحابه، يهدمونها. لو كانت حقا لما هدموها، سير باب ولا لا؟ هذا باب. حين سده النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى البيت على ما هو عليه. ولذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يختار الآن هدم البيت وبناؤه على هذه الصفة لزوال المفسدة، ولكن لا يمكن أبدا أن نقول ذلك وقد تعاقبت عليه العلماء واستقر الأمر وأقر البيت على ما هو عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء الصحابة من بعده والتابعين، ثم يأتي في القرن العشرين يقولون نهدم. الإجماع على تركه الآن، فتأليف القلوب مطلوب، فإذا لم تصل إلى تأليف القلوب إلا بترك السنة إلى إشعار آخر، لا الترك المطلق وإنما مطلق الترك في حال معينة لتحصيل مصلحة أعظم، فلا جرم أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنه إذا تعارض كمل مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. هذا هو الحق، وهذا من فقه الدعوة، ولذلك أدخلتها في كتاب قواعد الدعوة. هذا من قواعد الدعوة ومن فقه التبليغ، نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن المندوب إذا كان شعارا للرافضة فإنه يترك في حال اختلاط أهل السنة بالمبتدعة إذا لم يحصل التمييز بين الطائفتين إلا بذلك، ولا يترك على وجه الدوام بل في حال دون حال حتى يحصل مقصود التمييز. نعم. والصحيح مشروعية ترك السنة أحيانا لمصلحة التعليم أو لتأليف القلوب. مصلحة التعليم يعني أن تترك التنفل مثلا في البيت وتتنفل في المسجد لتخبر الناس أن النافلة في البيت ليست من الواجبات وإنما من باب المستحبات. نعم. أحسن الله إليكم. قال والصحيح أن المسنون في حق النبي صلى الله عليه وسلم مسنون في حق أمته إلا بدليل الاختصاص، والصحيح أن المسنون في حق واحد من الأمة فإنه مسنون في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص، وذلك لأن المتقرر أن الأصل في التشريع التعميم، وأن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته تبعا إلا بالاختصاص، وأن كل حكم ثبت في حق واحد من المأموم من الناس فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، والأصل عدم الخصائص إلا بدليل. فمن ادعى خصيصة حكم من الأحكام الشرعية بواحد أو عين من الأشخاص فإنه مطالب بدليل التخصيص لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. يقول الناظم: مطلب من الناقل برهانا على ذا النقل عن ذا الأصل إن تأصل. فأي إنسان يريد أن ينقلك عن أصل من الأصول الثابتة بالأدلة فإنك قبل أن تنتقل تطلب منه برهانا على هذا النقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الصحيح أن تارك المندوب يذم فيما إذا كان المندوب متأكدا وتركه على وجه الدوام كترك السنن الرواتب أو الوتر ونحوها، واختاره أبو العباس بن تيمية. الأصل أن تارك المندوب لا يعاقب، ولكن في أصح الأقوال أن العقوبة قسمان: عقوبة إلهية وعقوبة بشرية، عقوبة إلهية وعقوبة بشرية. فالعقوبة التي ننفيها في قولنا في تعريف المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إنما هو نفي للعقوبة الإلهية، فالله عز وجل لا يحاسبك يوم القيامة على ترك المندوبات. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم، وهو أجود من اختصار المنذري لكنه مطمور، سبحان الله، المشهور اختصار المنذري مع أن اختصار القرطبي أفضل. قال: باب من فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه دخل الجنة. فإذا دخول الجنة إيش؟ يكفي فيه الاقتصاد، وأما السبق بالخير فهو للتفاوت في درجات الجنة. وأما من فعل الواجبات ولم يفعل المندوبات جميعها أو وترك المحرمات ولم يترك المكروهات فإنه من أهل الجنة. قال: ومنهم مقتصد، والمقتصد هو من فعل الواجبات ولم يؤكد فعلها بفعل المندوبات، وترك المحرمات ولم يزد عليها ترك المكروهات. ولذلك يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويقول: يا رسول الله، أرأيت إن فعلت كذا وفعلت كذا وأحللت الحلال وحرم أدخل الجنة؟ قال: نعم، مع أن جميع ما ذكره هذا الرجل إنما هو من الواجبات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. طيب، ثم قال الرجل: والله لا أزيد على هذا شيئا، يعني ما في نوافل، ما في نوافل. فقال، فلما ولى قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إليها. طيب، إذن ترك النوافل منفي العقوبة في الآخرة، لكن العقوبة التي تنفيها يا شيخ فلاح إنما هي العقوبة الإلهية، لكن أو يعاقب تارك المندوب عقوبة بشرية؟ الجواب نعم، وهي أن القاضي مثلا يسأل الشاهد: أو أنت توتر؟ فإذا قال لا، قال: وتترك الوتر؟ قال: ما بعد أوترت في حياتي يا أخي، رد شهادة. فرد الشهادة عقوبة أخروية ولا دنيوية؟ هذه ثبتت عن بعض السلف، واضح؟ وكذلك عدم قبول الخبر في من يترك النوافل القبلية والبعدية مثلا، نوافل مؤكدة تتركها، هذا دليل على قلة الدين، على أنك غير حريص على شريعة على الدين، هذا عندنا فنعاقبه مثلا بعدم تزويجه. هذا والله إنسان أسألوا عنه، هذا كان بالسابق الحين، هذا كان بالسابق يسألوا عن النوافل، هو يصلي النافلة القبلية والبعدية ولا الفرائض مفروغ منها، خالصين منها. الحين نسأل: هو يصلي في المسجد بس ولا ما يصلي؟ هو يقوم بالواجبات ولا ما يقوم؟ هو يشرب الخمر ولا ما يشرب الخمر؟ إيه؟ فيترك تزويجه، بل أحيانا يعذر بترك إجابة دعوته. كل هذه عقوبات ماذا؟ دنيوية من باب التعزير له، مع أنه لم يفعل حراما، لكن من باب إيش؟ من باب إظهار منزلة الدين وعظمة الشريعة، ومن باب حثه وترغيبه في القيام بهذا الأمر. فإذا تارك المندوب أو يذم ويعاقب أم لا؟ تقول: أما العقوبة الأخروية فهي منتفية عنه، وأما عقوبة الدنيا فإن عزر ممن من أصحاب المناصب أو أهل العلم مثلا، تركوا إجابة دعوته، تركوا تزويجه، تركوا السلام عليه أحيانا، فحينئذ من باب الزجر بالهجر، حتى ولو في مندوبة تركوا قبول شهادته أحيانا لا على وجه الإطلاق، فهذا لا بأس به من باب التعزير وتعظيم السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن المندوب لا يلزم بالشروع. لا يلزم. أحسن الله إليكم. والصحيح أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا في النسكين خاصة، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوليين، واختاره شيخ الإسلام خلافا لكثير من الحنفية، لكن إتمامه أفضل، وإن قضاه بعد قطعه فحسن جدا. نعم. إذن يقول الناظم: لا يلزم المندوب بالشروع، والأفضل الإتمام في المشروع. فالنوافل لا تلزم بالابتداء فيها، لأن القاعدة المتقررة عند العلماء تقول كل عبادة لا تلزم بالابتداء فلا تلزم بالإتمام إلا بدليل. أي عبادة لا يجب عليك ابتداؤها فلا يلزمك إتمامها إلا بدليل، والدليل إنما دل فيه عبادتين فقط وهما الصيام، وين الصيام؟ الحج والعمرة لعموم قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا هي سنة في حقك قبل الابتداء في إحرامها، ولكن إذا ابتدأت في إحرامهما فيجب عليك إتمامهما، هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. وأما نفل الصلاة ونفل الصدقة ونفل الوقف ونفل وغيرها من النوافل فإنه لا يلزمك أن تتمها مطلقا، إن أردت أن تتمها فهذا هو الأفضل وهو الأكمل كما قاله الشيخ، وإما فلا إثم عليك ولا جرم عليك. وعلى ذلك دلت الأدلة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المتطوع أمير نفسه، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لأم السائب وقد كانت صائمة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع الصيام لأن كان يوم جمعة، فنهاها عليه الصلاة والسلام أن تصوم. طيب الآن الشاهد قالت أو أقضي؟ قالت قال إن شئت. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم دخل علينا يوما فقال هل عندكم شيء؟ قلنا أهدي لنا حيس. تعرفون شو الحيس؟ الحيس هو الشعثة. هذا خطأ في التعريف عند المناطق، لأن التعريف توضيح للمحدود مو بتعقيد المحدود. تعرفون شو الشعثة؟ هي أن تأتي بالتمر فتخرج نواه ثم تعجينه جيدا ثم تضيف عليه شيء. يا أخوينا درس طبخنا درس نسوية إيش بلاكم الله يهديكم، فتلقي عليه شيئا من الأقط والسمن، ثم إن كنت تقول إني فتوة وصاحب عضلات فلنرى عجنه جيدا، يطلع لك شعثة. أنت بدوي عارف أن الشعثة وش هذا الحيس، هذا هو الحيس. وش إننا نقول وش اللي جاب الحيس؟ أي نعم. قال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، أصبحت صائما فأكل، فإذا قطع الصوم عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح أن المندوب منهما هو عين ومنهما هو كفائي. المندوب العيني مثل ماذا؟ السنن الرواتب. طيب والمندوب الكفائي مثل تشميت العاطس على قول بعض أهل العلم، هذا مندوب عيني، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح أن المندوب يقضى إذا خرج وقته إن كان فواته لعذر فقط، واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى. وتقدم شرحه في العبادات المؤقتة. أحسنت. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح أن جنس المندوبات أوسع من جنس الواجبات، أي أنه يرخص بعبادة المندوبة ما لا يرخص عبادة الواجبة، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. والندم نعم هذا هو الحق، وهي أننا باستقراء الشريعة وجدنا أن الشريعة ترخص في المندوبات ما لا ترخصه في الواجبات، وعلى ذلك جمل كثيرة من الأمثلة، مثالها أن الفريضة يجب فيها القيام مع القدرة، أما النافلة فيجوز مع القدرة جالسا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. مثال ثاني، الفرض في السفر لا بد من الوقوف واستقبال القبلة، طيب والنافلة؟ تجوز النافلة في السفر بالإجماع والإنسان راكب، ويستحب فقط الافتتاح القبلة إن أمكن، وإلا تستفتح إلى يجيه، كما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. الصوم الفرض لا بد فيه من نية من الليل، أما النافلة فيجوز إنشاؤه بنية من النهار ما لم يتقدم مفسد. الزكاة الواجبة لا يجوز دفعها للفقير ولو كان كافرا، إذا كان كافرا قصدي لا يجوز دفعها للكافر ولو كان فقيرا. لكن الصدقة يجوز الصدقة على الكافر إذا تحقق فيه سبب الصدقة ما لم يكن حربيا. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، مو بحربيين، ليسوا بحربيين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقد تصدقت أسماء على أمها وقد كانت في زمن الشرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي أمك. فإذا يتوسع في جنس النوافل ما لا يتوسع في جنس الفرائض. فإن قلت ولماذا؟ قال من باب الترغيب في التكثير من النوافل، فإن الشارع يتطلع من العبد أن يستكثر النوافل. طيب، إذا فتح له من الشروط وأسقط عنه من القيود التي في الفرائض ما هو معلوم شرعا، من باب الترغيب في الاستكثار منها. فإن المسافر إذا أراد أن يتنفل وعلم أنه سينزل من السيارة وينقطع طريق سفره ويستقبل القبلة، حينئذ لن يتنفل. لكن إذا علم أنه سيصلي وهو على مرتبة السيارة، إذا كان على وضوء، نعمة عظيمة، الأمر فيها سهل. اسأل نفسك ولا وأجب نفسك بدون ما هل أنت ممن يفعل ذلك؟ أجب في نفسك. إذا نحن مقصرون تقصير كبير مع هذا التخفيف الكثير، إلا أننا لا نزال نستثقل، والله أعلم. نعم، انتهينا من الواجب ومسائله والمندوب ومسائله، عطنا الإباحة، ادخل في الإباحة، بقي إيش؟ ها، حكم شرعي. من اللي ما معك كتاب؟ من الذي لم يأخذ كتابا؟ من الذي لم يأخذ كتابا؟ تعرف هدية، وجبت الهدية حين ولا أجوز تراجع فيها؟ عندكم قاعدة، لا تلزم الصدقات والهبات إلا بالقبض، لا تلزم الصدقات والهبات إلا بالقبض. إذا قبضها المهدى إليه والفقير، حينئذ لوجبت الصدقة بقبض الفقير لها والهدية بقبض الموهوب له لها. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والنأب حكم شرعي يفتقر في ثبوته لدليل شرعي صحيح صريح. لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أن الأحكام الشرعية لا يجوز أن يثبتها الإنسان بمجرد عقله أو بمذهبه أو بآراء الرجال، لا لا، وإنما الأحكام الشرعية تفتقر كلها في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومن هذه الأحكام الشرعية المندوبات والمستحبات، فلا يجوز لنا أن نستحب شيئا شرعا إلا بدليل. وبناء على ذلك، فما حكم تقبيل الركن اليماني بدعة؟ أو ليس بمستحب؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استلمه، فإذا عجز الإنسان عن استلامه فيمشي مباشرة، لا يشير كالحجر الأسود ولا يقبل كالحجر الأسود. فاعتقاد استحباب تقبيله أو الإشارة إليه إثبات استحباب شرعي، والاستحباب الشرعي مفتقر إلى دليل. وهذه من أعظم القواعد في الشريعة الإسلامية، والتي يجب على طالب العلم أن يبدأ بها فقهه، مهمة جدا هذه، ولي فيها رسالة مختصرة في شرح شرحت في 50 وجها أو في 50 فرعا. لا بد أن تكون هذه القاعدة أصل من أصولك التي لا تحيد عنها، لأنك وأنت تقرأ بعض كتب الفقهاء سوف تجد كما هائلا من تلك الأحكام التي لا تستند إلى ماذا؟ إلى دليل. فلا يجوز لك أن تثبتها كدليل كحكم شرعي، لأن قولهم الأحكام الشرعية هذه إضافة شيء إلى مصدره، أحكام مصدرها إيش؟ الشريعة، فلا يجوز أن تصدرها من غير الشريعة، والشريعة هي الكتاب والسنة. وهذا ليس في الاستحباب فقط، بل في الاستحباب وفي الندب وفي الوجوب وفي غيرها، جميع الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية، يقصد الخمسة التكليفية، أو حتى الأحكام الوضعية من البطلان والفساد والصحة والشرطية والسببية، كلها أحكام شرعية لا يجوز أن نثبتها إلا بدليل. فإذا الوجوب موقوف على الدليل، الإجاب موقوف على الدليل، والحرام موقوف على، وكذلك سائر الأحكام الشرعية كلها موقوفة على الأدلة، فلا حق لأحد أن يثبت منها شيئا بلا أدلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فصل. والصحيح أن الإباحة قسم من أقسام التكليف. لماذا صارت الإباحة قسما من أقسام التكليف؟ قال العلماء رحمهم الله: صارت الإباحة قسما من أقسام التكليف، صارت الإباحة قسما من أقسام التكليف لثلاثة أمور، صارت الإباحة من أقسام التكليف لثلاثة أمور. أو الأمر الأول الإباحة، لماذا أدخلت الإباحة في أحكام التكليف مع أنه لا طلب فيها ولا طلب ترك فيها؟ طلب فعل فيها ولا طلب ترك فيها. فلماذا يقول العلماء أحكام التكليف خمسة مع أن التكليف هو الطلب والإباحة لا طلب فيها؟ الإباحة ما فيها طلب أبدا، ولا لا يجمع. الإباحة ليس فيها افعل وليس فيها لا تفعل. افعل يدخل فيها الواجب والمندوب، لا تفعل يدخل فيها المحرم والمكروه. طيب الإباحة التكليف مع أنه لا افعل ولا لا تفعل فيها، فلماذا أدخلوها في قسم الأحكام التكليفية ولا طلب فيها؟ التكليف معناها طلب، كلفتك بكذا، طلبت من كذا، حملتك كذا، لكن الإباحة ليس فيها شيء. قالوا نحن ندخلها لثلاثة أقسام، لثلاثة أشياء. الشيء الأول لأنها في الغالب تكون وسيلة لهذه الأحكام، غالب الأمور المباحة تكون وسائل لشيء من هذه الأحكام الشرعية الأربعة، ولذلك نقول إن وسائل الحرام حرام. فإذا المباحات قد تكون وسائل لبعض المحرمات، وقد تكون المباحات وسائل لبعض الواجبات، وقد تكون الإباحة وسائل لبعض المندوبات أو المكروهات. فلما كانت وسيلة فالوسيلة ملتصقة بمقصدها، فأدخل الإباحة من جملة الأحكام التكليفية لأن الوسيلة متصلة بمقاصدها، لأن الوسيلة متصلة بمقاصدها. هذا أول شيء. إذن الوسيلة لا تقوم هذه الأحكام الشرعية غالبا من الوجوب والتحريم والندب والكراهة إلا بوسائل، هذه الوسائل مباحة، هذه الوسائل مباحة، وتعطى هذه الإباحة حكم مقاصدها. فالمباح نحكم عليه بالوجوب أحيانا ولا لا إذا كان وسيلة لواجب، ونحكم عليه بالتحريم أحيانا إذا كان وسيلة لمحرم. فلما كانت الإباحة تمشي عليها هذه الأقسام لأنها وسائل، قالوا إذن أدخلوها معها، أدخلوها معها. هذا واحد. إن لم تفهم هذا فتفهم الوجه الثاني، وهي أن هناك من الإباحة ما يجب اعتقاده شرعا، ما يجب اعتقاده شرعا، وهي تلك الأشياء التي أحلها الله عز وجل في القرآن، مثل إحلال الوطء في ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا حلال يجب اعتقاد حله. لو أن إنسانا قال ويحرم على الرجل مجامعة زوجته في ليل رمضان لكفر بالله العظيم، لأنه كذب هذه الإباحة، كذب هذه الحلية. إذن لأن هناك من المباحات أو الحلال ما يجب اعتقاد حليته لثبوت حليته بالقرآن، صارت حكما تكليفيا، لأن الوجوب حكم تكليفي، لأن الوجوب حكم تكليفي. فإذن هناك من المباحات ما يجب اعتقاده شرعا، وهي تلك المباحات التي أحلها الله في القرآن، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال الله عز وجل أيضا في المباحات، ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ثم قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم في الآية الثانية الأخير بعدها، وأشياء ثبتت حليتها بالقرآن كثيرة. فإذن يجب اعتقاد حليتها، ولا يجوز أن يخالف الإنسان في هذا الحلال أو يجعله مثارا للخلاف. هناك وجه ثالث وهو لتكميل القسمة، لتكميل القسمة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله، عفوا، وهي أن الأصوليين رحمهم الله عندهم مسلك اسمه مسلك السبر والتقسيم، مسلك السبر والتقسيم، وهي القسمة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية على حسب الأقسام. الآن الأحكام الشرعية إما أن تكون أحكاما تطلب منك، طيب وش القسمة الثانية؟ ألا تطلب منك، في قسمة ثالثة؟ ألا تطلب منك ولا ألا تطلب ولا ألا تطلب أن تطلب شلون يجيب أن هناك من الأحكام الشرعية ما يقال لك فيه افعل، وهناك من الأحكام الشرعية ما يقال فيه لا تفعل، وهناك من الأحكام الشرعية ما لا يقال فيه لا افعل ولا لا تفعل. واضح هذه؟ إذن من باب تكميل القسمة. مثل الآن عندنا قسمة وهي أن فهد بن حسن الدوسري إما أن يكون موجودا في المسجد وإما أن يكون خارج المسجد. إذن كم صارت من قسمة؟ قسمتان، هي يسمونها السبر والتقسيم، وهذا مسلك عظيم عند الأصوليين وله باب سيأتينا الترجيحات فيه إن شاء الله. فالشاهد أنهم أدخلوها من باب القسم، لأن الطلب، لأن الأحكام الشرعية إما افعل وإما لا تفعل. في قسم ثالث وهي أحكام شرعية لا يقال فيها افعل ولا يقال فيها لا تفعل، فإذا أدخلوه من باب تكميل القسمة. وأنا أرى أن هذين الوجهين كافيين إن شاء الله عز وجل، أن هذين الوجهين كافيان، أنها في الغالب تكون وسائل ويحكم لها بشيء من الأحكام الشرعية. الشيء الثاني أن هناك من المباحات والحلال ما هو ثابت بالقرآن يجب اعتقاده ويكفر المخالف فيه، وأنها من باب تكميل القسمة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الأصل في الأشياء الحل والمباحة إلا بدليل واختاره ابن تيمية. فمن حرم عليك شيئا من الأشياء فإنه مطالب بالدليل، لأن الله عز وجل خلق هذا الكون وجعله مسخرا بما فيه لنا. قال الله عز وجل: وهو الذي سخر لكم، قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومقتضى تسخيره لنا يفيدنا أنه حلال ومباح، لأن ما كان حراما ليس بمسخر لنا، وما كان نجسا ليس بمسخر لنا. فلما أخبرنا الله أن جميع ما في هذا الكون مسخر لنا علمنا أنه حلال ومباح وطاهر. فإذا جميع الأشياء التي نراها أمامنا الأصل فيها الحل والإباحة، جميع الأفعال التي نفعلها الأصل فيها الحل والإباحة، جميع سيأتي ذكرها عند الناظم إن شاء الله عند المصنف، جميع الأشياء الأصل فيها الحل والإباحة. الله خلق هذا الكون وسخره لنا بجميع مقدراته وجميع ما فيه، علويه وسفليه، حتى لو وجدنا معادن يصلح استخدام البشر لها في كواكب، في كوكب من الكواكب ليس على الأرض، فهو حلال. ولو وجدنا ماء على كوكب المريخ يصلح استعمال الآدمي، فحينئذ الأصل فيه الطهورية والحب. خلاص، الشريعة عامة لكل شيء، ليس ثمة جزئية من جزئيات هذا الكون إلا وللشريعة فيها حكم. فمن حرم عليك أو منعك من شيء من الأشياء مما في هذا الكون فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل. فإذا اختلفنا في حيوان من الحيوانات أهو حلال طاهر مباح الأكل أم لا، فإننا نقف موقف الإباحة حتى يأتينا الدليل الذي يمنع هذا الحيوان. ولذلك اختلف العلماء في الوبر أو يجوز أكله أو لا، والقول الصحيح جواز أكله لعدم المانع. واختلف العلماء في ماذا، في الزرافة أيجوز أكلها أو لا، والقول الصحيح حلها، لأن جميع الحيوانات برية أو بحرية أو جوية كلها الأصل فيها ماذا، الحل والإباحة وجواز الأكل إلا بدليل. واعلم رحمك الله أن العلماء قرروا قواعد المطعومات المحرمة، قرروا قواعد المطعومات المحرمة، فقرروا مثلا قاعدة: يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، هذه القاعدة الأولى. الأسد والفهد والنمر والكلب والهر، المفترسات بنابها التي تأكل فرائسها بنابها، هذه يحرم أكلها، إلا الضبع فقد استثناه النص وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا وأوجب فيه الكبش. القاعدة الثانية: كل ذي مخلب من الطير فيحرم أكله، وكلها بالأدلة ثابتة. طيب القاعدة الثالثة: كل ما في تناوله ضرر فيحرم أكله، جميع ما في تناوله ضرر فإنه يحرم أكله. الرابعة: كل نجاسة فيحرم تناولها، كل نجاسة فيحرم تناولها. القاعدة الخامسة: كل ما أمر الشارع بقتله فيحرم أكله، كل ما أمر الشارع بقتله مثل الحية والعقرب والحدأة والكلب العقور والفأرة والوزغ، كل هذه أشياء أمر الشارع بقتله فأمره بقتلها لحرمة أكلها. قاعدة السادسة والأخيرة: كل ما نهى الشارع عن قتله فلحرمة أكله، نهى الشارع عن قتل الضفدع إذن يحرم أكله، نهى الشارع عن قتل الصرد يحرم أكله، عن قتل النمل يحرم أكله، عن قتل الهدهد يحرم أكله، عن قتل الإنسان يحرم أكله، كل ما حرم قتله حرم أكله. هذه القواعد هي التي تجمع لك الأمور المحرمة من المطعومات، ويدخل تحتها من الفروع ما الشيء الكثير. وأما ما عداها مما في أجزاء هذا الكون فيجوز لنا الجواز الكامل، ومن منعنا من شيء منه فإنه مطالب بالنص الدال على ذلك المنع. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الأصل في النباتات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل. واضح. ولذلك يجوز للأطباء أن يأخذوا الدواء من أي أعشاب هذه الدنيا شاءوا إلا ما فيه ضرر، وثبت في تناوله ضرر، مثل بعض الأعشاب يكون ساما، أو بعض الأعشاب يكون قاتلا، أو بعض الأعشاب يكون مثلا مذهبا للشعور أو مخدرا مثل القات وغيرها، هذه ثبت ضررها، هذه تصير محرمة خلاص. أو الحشيش أو بعض اللي يستخرج من الكبتاجون أو غيرها، هذه نباتات محرمة لا يجوز. أو التبغ أيضا، هذه كلها محرم. لكن النباتات إذا لم يرد تحريمها في الشرع كتابا وسنة فإن الأصل أنه يجوز استعمالها بسائر أنواع الاستعمال. أن نتخذها للزينة والجمال والمكياج جائز، أن نتخذها لسلامة الجسد جائز، أن نتخذها من باب التداوي والعلاج جائز. يا شيخ والله أنا أعجب من هؤلاء اللي يقولون هالمشايخ حرام حرام حرام حرام. إيش حرام؟ كل شيء حرام، كل شيء حرام. لا والله أنك صاحب شهوة بس تبي شيء معين وهم اللي حرموه، ها ولا تقول والله ايش تحرمونه، تبي تقول كلش حرام وانت ما تبي الا ذا. مثل الحين واحد يقول والله البيره المسكره حرام، المشايخ حرام حرام حرام. شراب الطماط حلال، شراب البرتقال حلال، شراب المانجو حلال، شراب العنب حلال، شراب الطاعون حلال، الا هذا حرام. ايش تقول حرام حرام حرام حرام؟ من ليش حرام؟ لماذا حرام؟ لماذا تخرج الشريعة والمشايخ والمفتين بصورة منع الناس من هذا الكون ومن مقدرات هذا الكون ومن الانتفاع بهذا الكون؟ حرم الشارع لك شيئا بسيطا. يعني مثلا بعض الملابس الطويلة نقول حرام، المشاكل هالملابس حرام حرام. لا، هذه العباءة حرام، لكن البسي العباءة الثانية والثالثة والرابعة، عباءات كثيرة في السوق، ليش تروحي لهذه فقط؟ هذه هي الحرام. يعني المطعوم هذا حرام، لكن كل ما شئت من خيرات الله عز وجل في الأرض. ما ترى أنا أرى والله أعلم أنه من السخرية بالشريعة أن يقول الإنسان المشايخ حرموا كل شيء. أنا أعتبرها والله من ألفاظ السخرية بالدين. الدين ما حرم كل شيء، بل أباح كل شيء وفتح لك الباب في كل شيء وسخر لك الكون بكل مقدراته ونجومه وأفلاكه علويها وسفليها، ما تحت الثرى كله لك وما فوق الثرى كله لك، إلا أعيانا حرمها عليك الشر، أعيان محصورة تعد على أصابع اليد، وما عدا ذلك فهو حلال لك ومباح. هؤلاء يقول حرام حرام حرام حرام، كل ذلك من السخرية بالشريعة والاستهزاء بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنباتات كلها يجوز استعمالها بأي نوع من أنواع الاستعمال إلا بدليل. مش الأصل الثاني بعد؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا بدليل واختاره ابن تيمية. واضح. والصحيح أن الأصل في نكاح النساء الحل والإباحة إلا ما نص الدليل على تحريمها. نعم، وقد نص الدليل على سبع من النسب وسبع بالمصاهرة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخرها، والجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وما عدا ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فإذا الأصل في المنكوحات الحل والإباحة إلا ما حرمه النص عليك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الأصل في المفروشات والملبوسات الحل إلا بدليل. نعم، لأنها شيء من الأشياء في هذا الكون، والأصل في الأشياء الحل والإباحة. جميع المفروشات بمختلف أشكالها وتباين أنواعها حلال لك، استمتع بها استمتع بها، بل إن كنت ذا جدة وغنى فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لا تقتل على نفسك ولا تقصر على نفسك إذا كنت واجدا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الأصل في الماء الطهورية إلا بدليل واختاره ابن تيمية وحكي إجماعا. نعم. والصحيح أن الأصل في الآلية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل واختاره ابن تيمية. نعم. والصحيح أن الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل واختاره ابن تيمية. صح. والصحيح أن الأصل في الشروط في المعاملات والأنكحة الحل إلا بدليل واختاره ابن تيمية. صح. والصحيح أن الأصل في العقد. واضح هذا الأصول؟ هالأصول واضحة؟ هالأصول واضحة؟ هذه الأصول تجدونها في كتاب اللي اسمه قواعد البيوع وفرائض الفروع. وإيش الرسالة إيش؟ إيه نعم، شو اسمها هي؟ المهم يلا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الأصل في الشروط في المعاملات والأنكحة الحل إلا بدليل واختاره ابن تيمية. نعم. والصحيح أن الأصل في العادات العفو إلا بدليل واختاره ابن تيمية. ماشي. طبعا ما لم تكن عادة مخالفة للأدلة، وإلا فيترك، فالأصل أن الناس يتركون على عاداتهم وتقاليدهم وسلومهم وأعرافهم، لا تحرك فيها شيئا أبدا، ما إلا تلك السلوم والعادات والتقاليد والأعراف التي خالفت أدلة شرعية. يعني مثلا من عادة الزواج عندنا ها الضرب في الكبسة واللحم، لكن من عادة الزواج مثلا في مصر التخفيف في المطعومات، فالناس يتركون على عاداتهم وعلى تقاليدهم، عاداتهم في أنكحتهم في خطوبات، إلا العادة التي حرمها الشرع. مثل العادات التي حرمها الشرع، عادة بعض الأعراب أن تصافح المرأة ابن عمها، أنا قريب الله وتصافحه، أو عادة ها أكل بعض النساء مع بعض الرجال كاشفات وحاسرات الوجوه والشعور والنحور، هذا محرم. يقول هذه عاداتنا وتقاليدنا وسلومنا وعرف. لا لا، الشرع مقدم، الشرع مقدم، وعادات كثيرة، عادات كثيرة كلها محرمة، مثل عادة رقص المرأة بين الرجال في الأفراح والأعراس، ولا سيما إذا كانت استغفر الله عاد يزداد التحريم والمنع إذا كانت متبرجة أو متخلعة متفسخة، هذا كله محرم. توزيع عادات الدخان في بعض في في في, في, في الأفراح، طش عليهم بكت كذا خلوا ما ينبسطون، في بعضهم ما يشرب الدخان إلا في الأفراح، يروح يتبع الأفراح لا حبا في إسعاد إخوانه، وإنما في ماذا لس غيره اللي بتجيه، فهذا كله محرم لا يجوز. ومثل عادة البنادق، عادة البنادق يا إخوان، عادات البنادق في الأفراح هذه عادة فاسدة مخالفة للنظام، أثبتت أنها أن مفاسدها أكثر من مصالحها، وكم من فرح انقلب إلى ترح وصار عزاء بسبب لعب الأطفال بمثل هذه الأسلحة القاتلة. فالأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، واختاره ابن تيمية وابن القيم. واضح؟ لو سألنا سائل وقال: هل يمكن أن يترقى المباح، أن أن أن أن أرقي المباح إلى ما لا ثواب ولا عقاب فيه، إلى كونه عبادة وقربة؟ نقول: نعم تستطيع. بماذا؟ بأمرين: بالنيات والهيئات. بالنيات والهيئات، بالنيات بمعنى أنك إذا فعلت المباح وأقدمت عليه فإنك تقدم عليه بالنية الطيبة الصالحة، وهي أنك تريد بفعل وتناول هذا المباح التقوي على طاعة الله عز وجل. مثل الأكل، لو أكلت لقيمات وأنت تنوي النية الطيبة الصالحة في أكلها وتناولها فإنه ينقلب من كونه مباح إلى قربة وطاعة، كذا ولا لا؟ طيب، والشيء الثاني قال: والهيئات، وهي أن المباحات ليست عبادة في ذاتها ولكنها عبادة بنياتها وهيئاتها. يعني بمعنى أن تأكل كما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتناول باليمين وأن تسمي وأن تأكل مما يليك، صار هذا الأكل عبادة بالنية والهيئة. كذلك النوم ليس عبادة في ذاته ولكن عبادة بنيته، أن تنوي التقوي على طاعة الله بهذه النومة، وكذلك بهيئته يكون عبادة، وهي أن تتوضأ وأن تبيت على جنبك الأيمن وأن تنام بعد العشاء مباشرة إلا في محادثة الأهل أو كذا. كذلك جماع الرجل لزوجته أيضا هو مباح لا ثواب ولا عقاب فيه، لكن العاقل يريد أن يجير هذا المباح إلى دائرة الحسنات. إذن تجيره بأمرين: بنيته وهيئته. بالنية أن تنوي أن تعف نفسك عن الحرام، أو تعف زوجتك عن الحرام، أو يكون هذا الجماع سببا صالحا لإخراج ذرية صالحة يعبدون الله ويجاهدون في سبيل، مثل ما قال سليمان: لأطأن الليلة 100 امرأة كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل. هذه نية طيبة. قال عليه الصلاة والسلام: في بضع أحدكم صدقة. ثم قال: أرأيت إن وضعها في حرام؟ إذن من جامع زوجته بنية إعفاف نفسه عن الحرام، أو بنية إعفافها عن الحرام، أو بإنشاء ذرية يعبدون الله ويجاهدون في سبيله، فهذا جماع يكون حلالا. طيب، وإن أكد ذلك أيضا بالهيئة، وهي أن يلج أن يجامع في محل الحرف، فأتوا حرفكم أن شئتم قائمة قاعدة مقبلة مدبرة إذا كان في موضع الحرف، وأن يجتنبها في وقت الحيض مثلا، المهم أن يفعل معها الفعل الشرعي، فحينئذ يكون هذا الجماع قربة وطاعة يثاب عليه العبد بنيته وهيئته. وهكذا كثير من الأمثلة، هكذا كثير من الأمثلة، كل المباحات تنقلب عبادات بنياتها وهيئاتها إذا كان لها هيئات شرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ماشي، لأنه لا ليس فيه لا افعل ولا تفعل، لكن هذا باعتبار ذاته. لكن إذا كان وسيلة لشيء من الأحكام التكليفية فيكون خاضعا أو تابعا لهذه الأحكام، أو إذا كانت نيته صالحة فيكون تابعا لهذه النية الصالحة، أو إذا أوقع على هيئة شرعية فيكون قربة بهذه الهيئة، أما هو بالنظر إلى ذاته فإنه ليس مأمور به ولا منهي عنه، فليس داخلا في الأحكام التكليفية الشرعية. السلام عليكم. قال حفظه الله: فصل. والصحيح أن ما حرم لسد الذريعة فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. واختار أبو العباس رحمه الله تعالى. اعلم رحمك الله تعالى أن التحريم عندنا قسمان: تحريم مقاصد وتحريم وسائل. أما تحريم المقاصد فلا تحله إلا الضرورات، وأما تحريم الوسائل فتحله الحاجات. تحريم الوسائل أخف فيحله ما هو أخف وهو الحاجة، وأما تحريم المقاصد فهي ثقيلة، ها فلا يحلها إلا الثقيل وهو الضرورة. طيب، عدم نظر الرجال للنساء هذا تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل. فإذا احتجت إلى النظر إلى امرأة كشاهدة أو بياعة أو غير ذلك أو شريكة لك فيجوز لك النظر إليه. إذا أردت أن تشارك امرأة فلا بد أن تكشف وجهها عنك، تكشف وجهها عنك بحيث أنك تعرف أن هذه شريكتك، ما قد يلعبون عليك يجيبون لك وقت التقاضي ووقت الاختلاف في مجلس القضاء وحتى ثانية مش دراك أصلا عني أنا، هذه لابد أن تعرفها، ولذلك لابد من كشف وجه الشاهدة، لابد عشان يعرفونها. هي أنت معي ولا لا؟ فإذا وكذلك تكشف وجهها إذا كان ثم تخطب في وجهها تحتاج الطبيب أن ينظر، بس إذا كان في السن مو بتكشف الشعر والنحر والفك الزرار الفوقي الله لا، وإنما تكشف موضع الحاجة فقط. وكذلك ثوب الحرير تحريمه تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل فقط، حتى لا يتشبه الإنسان بالكفرة أو بالنساء، هذا تحريم وسائل. ولذلك إذا كان التداوي إذا أصيبت الإنسان حساسية أو حكة ولم ينفع معه إلا أن يلبس ثوب حرير لأن عنده خاصية في امتصاص هذه فذلك يجوز له. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهما، مع أنه لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، لكن المحرم للوسائل يجوز التداوي به، وما حرم للمقاصد فلا يجوز التداوي به. طيب، شرب الخمر متى يجوز؟ يجوز للحاجة ولا للضرورة؟ الضرورة، لأن تحريم تحريم مقاصد. طيب، والأكل من الميتة؟ لا، الضرورة فقط. إذن الحاجات تبيح الحرام الذي حرم لسد الذرائع والوسائل فقط، وأما الضرورات فهي تبيح المحرمات ولو كانت تحريمة مقاصد، والله أعلم. نعم. ستر العورة يا إخوان، ستر العورة تحريم، كشف العورة محرم، تحريم وسائل ولا تحريم مقاصد؟ تحريم وسائل، حتى لا يقع الإنسان في المحضر انتهك عرضه. حين إذا اضطرك إذا احتجت إلى كشفها عند الطبيب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن تكشف منها قدر الحاجة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن المحرمات تتفاوت باعتبار نفس التحريم وباعتبار العقوبات المترتبة عليها في الدنيا والآخرة. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني هل تحريم الشرك مثل تحريم حلق اللحية؟ أجيبوا يا إخوان. هل تحريم الزنا والربا مثل تحريم إسبال الثياب؟ جواب لا. إذن المحرمات تتفاوت في نفس التحريم. طيب، وفي العقوبات المترتبة عليها متفقة ولا متفاوتة أيضا؟ عقوبة القتل عند العدوان إيش؟ إزهاق الروح، إزهاق الروح، لكن عقوبة القذف 80 جلدة. إذن تفاوتت المحرمات في نفس التحريم وفي نفس العقوبات. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثير. واختاره ابن تيمية. فما حرم بالكل حرم بالجزء إلا بدليل. طيب، الخمر كله حرام، لو كانت هذه القارورة خمرا كان كل ما فيها حرام، فهي حرام بالكل. طيب، قطرة منها، قطرة بس، قطرة يا أخي. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي رواية في ملء الكف منه حرام. طيب، البول حرام بالكل، قطرة البول حرام. آنية الذهب والفضة حراما حرام بالكل. طيب، الضبة حرام إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة مثل ما شرحنا في ألفية الفقهاء، كذا ولا لا؟ طيب، أو في الزاد أو في مدري وين شرحناها فيه. هذا هو. فالشاهد أننا أن ما حرم بالكل حرم بالجزء. فكثير الحرام فما كان فكثير الحرام وقليله حرام على حد سواء. نعم. ولذلك أنا أسألكم سؤالا، لقد خرجت لنا فتاوى الآن في بعض الأسهم والشركات يقولون إذا كانت نسبة الربا فيها 5% فجائز. ايش رأيكم في الفتاوى؟ مع احترامنا الشديد لأصحابها، حطهم توج على تاج على رؤوسنا، لكن هذا باطل، لأن الربا حرام، وما حرم بالكل حرم بالجزء. فدرهم الربا محرم، في بعض الآثار لدرهم ربا يأكله ابن آدم وهو يعلم فيما يروى عن أعظم عند الله من 36، وحسنه بعضهم درهم ربا، والدرهم لا يساوي أقل من ريال. فإذا يا إخواني لنتق الله في مثل هذه الفتاوى، ما كان حراما بالكل كان حراما بالجزء إلا بدليل. نعم. إلا في الحرير. الحرير على الرجال حرام كله، لكن استثنى قليله، ما كان في 4 أصابع أو 3 أصابع فقط، هذا الذي أعلمه، هذا يستثنى منه، هذا مستثنى. فالحرير حرام أكثره، لكن أقله قليله على الرجال جائز، لكن الأصل أن ما حرم بالكل حرم بالجزء إلا بدليل. والله أعلم. الله عليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني واختاره ابن تيمية. من المستثنيات قلت لكم الحرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الواحد من نوعه يكون طاعة أحيانا ومحرما أحيانا كالسجود. ما السجود؟ واحد بالنوع لا واحد بالعين. فإذا كان لله فهو عبادة، وإذا كان سجودا للصنم فهو شرك. فإذا الواحد بالعين يتنوع، قد يكون عبادة وقد يكون شركا، قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه. وأما الواحد بالعين فإنه لا يمكن أبدا أن يتنوع. وعلى ذلك فرع العلماء حكم الصلاة في الدار المغصوبة، ولها تفاصيل كثيرة، ولكن الراجح عندي والله أعلم أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة. الصلاة في الدار المغصوبة باطل، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاختيارات للبعلي، وهو وإن كان الجمهور على خلافه، ولكن هذا هو الصواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أيكون بعض السجود واجبا كالسجود في الصلاة، ويكون بعضه محرما كالسجود للصنم ونحو ذلك، وهو مذهب جماهير أهل العلم، بل هو قول أهل السنة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصحيح أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة، واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله. طيب، ما الحكم لو أن الإنسان سرق سيارة وذهب بها إلى بلاد أخرى ثم تاب الله عليه وأراد أن يردها؟ فنجيز له شرعا أن يقودها للرد، أن يسوقها للرد. أوليست سياقتها استعمال للحرام؟ الجواب لا، في هذه الحالة لا. لماذا؟ لأن استعمال الحرام للتخلص منه جائزة. هو الآن يستعملها لإيصالها لصاحبها حتى يتخلص منها. مثال آخر، لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في نهار رمضان في قبل الفجر بقليل، ثم أذن عليه الفجر وهو لا يزال يجامع، تأخر الأخ، فالشاهد أنه الآن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن ينزع. طيب، أوليس نزعه فيه لذة وشهوة أيضا؟ جواب نعم. ولذلك يقول الحنابلة: والنزع جماع، يعني حتى وهو ينزع يجب عليه الكفارة عند الحنابلة، يعني هو يا إما أن ينزع أو يبقي أو يقطع. شو يسوي؟ طيب الآن عندنا رجال جامع، لا بد من حل، إن بقي كفارة، إن طلع كفارة. طيب ماذا يفعل؟ هو ما يبي الكفارة هو. فحينئذ تأتي هذه القاعدة، نقول له: انزع ولا شيء عليك. لماذا؟ لأن النزع يقصد به الجماع، ولا يقصد به التخلص من هذا الحرام، والتخلص من باب ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. قاعدة جميلة هذه. كذلك مباشرة النجاسات، لو كان هنا نجاسة على الطاولة، أو يجوز لي أن أضع يدي عليها كذا وألعبها؟ جواب لا، مباشرة النجاسات محرم وفيها عقوبة، ترى كما في الصحيح من حديث ابن عباس: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يصيب ثوبه ويصيب سراويله ولا يغسلها ولا يستنجي منها. طيب، لو أو يجوز للإنسان أن يباشر النجاسة لإزالتها عن مخرجيه؟ جواب نعم. أو ليست تقع النجاسة على أصابعه أكرمكم الله؟ الجواب نعم، لكنه الآن لا ليستلذ بها، وإنما ليتخلص منها، وإزالة بلاك كالشرط، وإزالة الحرام ومباشرة الحرام للتخلص منه جائز. واضح القاعدة؟ سم. أحسن الله أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأقرب بطلان الصلاة في الدار المرصوبة، وهو قول أبي العباس، وفي في رواية عنه والمشهور من مذهب الحنابلة وبعض الأصوليين. والصحيح أن المحرم لا يترتب أثره إلا بذكر معلم وإرادة، واختاره أبو العباس. إنك أيها الطالب، يا أيها المفتي، إذا سألك أحد عن ارتكاب شيء من المحرمات هل عليه أثر أو لا، فلا يجوز لك يا أخي الكريم أن ترتب عليه الأثر في فعله للحرام إلا إذا توفر كم شرط؟ 3 شروط. لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بهذه الشروط 3. الشرط الأول أن يرتكبه حال كونه عالما أنه حرام، فإن كان جاهلا ومثله يجهل فإنه معفو عنه ولله الحمد لله. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن نشأ مثلا في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وجهل بعض الأحكام الشرعية فترك بعض المأمورات أو فعل بعض المحظورات فإنه لا إثم عليه ولله الحمد، حتى ولو علم لا يجب عليه أن يقضي، في أصح قولي أهل العلم. وكذلك، ولذلك لما أكل عدي بن حاتم في نهار رمضان لما نزل قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عدي: عمت لعقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، فوضعتهما تحت وساد عند وساد، فأكلت فإذا الصبح قد طلع، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنك لعريض الوساد، إنما هي نور الصبح وظلمة الليل، فأنزل الله عز وجل من الفجر. طيب، هل أمره عليه الصلاة والسلام بالتوبة؟ أجيبه لا. هل أمره بقضاء هذا اليوم؟ جواب لا. ما الشيء الذي منعنا من ترتيب أثر الحرام عليه؟ أنه لم يكن عالما به. وكذلك المستحاضة كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث حمنة وغيرها، تقول: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة وإنها تمنعني من الصوم والصلاة. الصوم الواجب والصلاة الواجب. إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تركت صوما واجبا وصلاة واجبة، ومع ذلك كان يخبرها بالوجهة الشرعية ويبين لها الحكم الصحيح، ولم يأمرها بماذا؟ بالقضاء، مما يدل على أنها معذورة في هذا الترك، مع أنها فعلت حراما، تركت الشيء الواجب، أخرجت العبادة عن وقتها، لكنها تركتها في حال كونها معذورة، مرفوع قلم التكليف عنها. ولذلك يقول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ، وهو ما ارتكبوه بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. هذا من عدل الله، أنه لا يعذب أحدا إلا بعد وصول العلم إليه. ولذلك فالمتفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله أن التكاليف مشروطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. الشرط الثاني الذكر، وضد الذكر النسيان. وبناء على ذلك فمن فعل شيئا من المحرمات ناسيا فإنه لا يترتب عليه شيء من آثاره. لو أنه أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا ما حكم صومه؟ صحيح، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لو أنه حلق شعره وهو محرم ناسيا، أو قلم أظفاره وهو محرم ناسيا، فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا حتى ولو كان جماعا، هل يترتب عليه الأثر؟ جواب: ما يترتب عليه الأثر. لماذا؟ لأنه لا يترتب أثر الحرام إلا بهذه الشروط 3 والتي منها الذكر. قل الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. والشرط الثالث الإرادة، وضد الإرادة الإكراه. وبناء على اشتراط الإرادة فلو فعل الإنسان شيئا من المحرمات مكرها على فعلها فهل يأثم؟ هل ترتب عليه شيئا من الآثار؟ الجواب لا. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان النطق بكلمة الكفر يجوز في حال الإكراه مع اطمئنان القلب، فما دون الكفر من باب أولى. لو أن الإنسان قيدت يداه ورجلاه ثم صب الماء في فمه وهو صائم أو يفطر؟ لو أن ذبابا دخل في جوف في فمه واستقر في قواعده سالما أو يفطر؟ الجواب لا، ما يفطر أبدا. لو أن محرما حلق رأسه أو قلمت أظفاره وهو نائم، جو ناس واعتدوا عليه، أو تجب عليه كفارة؟ ما يجب عليه كفارة. لو أن صيدا صال على محرم فدافعه فلم يندفع وضربه فمات، أو عليه كفارة؟ جواب لا. إذن لابد من 3 شروط حتى يثبت التكليف وتثبت الآثار، وهي شروط لابد أن تكون مجتمعة، لو انفرد واحد منها سقط التكليف: العلم وضده الجهل، الذكر وضده النسيان، الإرادة وضدها الإكراه. وقد جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ الذي هو ضد العلم، النسيان الذي هو ضد الذكر، ما استكره عليه الذي هو ضد الإرادة والاختيار. والله أعلم. نعم. إذن المفتي يجب أن يكون عارفا بالأصول ولا لا، حتى لا يخلط، لا لا لا يخبط في الفتاوى خبط عشواء، فيوجب على الناس شيئا لا يجب عليهم شرعا، أو يعمر ذممهم بشيء لا يجوز أن تعمر به شرعا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم، واختاره أبو العباس. من كان لا يستطيع أن يشرب الخمر إلا إذا سافر فيكون سفره حراما، من كان لا يستطيع أن يزني إلا إذا دخل هذا السوق فدخوله في هذا السوق المعين حراما، من كان لا يستطيع أن يفحط إلا إذا اشترى سيارة فشراء السيارة له حراما. فإذا كان الحرام لا يستطيع الإنسان أن يفعله إلا إذا سلك طريقا، فيكون سلوكه لهذا الطريق حراما، لأن من حكمة الشارع أنه إذا حرم شيئا حرم جميع الطرق والمنافذ والسبل التي توصل إليه. ولذلك لما حرم الله الزنا حرم جميع الطرق والمنافذ التي تنفذ إليه. مثاله: حرم الخلوة بالمرأة لأنه طريق يوصل إلى الزنا، حرم النظر إلى المرأة لأنه طريق يوصل إلى الزنا، حرم الخلوة ولا لا، حرم سفر المرأة بلا محرم لأنه طريق يوصل إلى الزنا. كل هذه الطرق سدها الشارع لماذا؟ لأنها طرق وذرائع توصل العبد إلى الحرام ولو بعد حين. ولذلك الله عز وجل لم يقل لا تتبعوا الشيطان، وإنما قال لا تتبعوا خطوات، ولم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا ولا تقربوا، يعني لا تسلكوا تلك الوسائل التي تفضي بكم إلى الزنا، فإنها في الحال أو المآل سوف تصلون إلى هذه النهاية القبيحة. ولذلك لا بد من إطفاء الشرارة من أول. وهذه قاعدة تعبر عنها قاعدة أخرى، وهي سد الذرائع، وهي أن جميع ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. وقاعدة سد الذرائع هي ربع الدين، ربع الدين، فيجب على طالب العلم أن يهتم بهذه القاعدة والأصل الكبير. ولي فيها شرح مختصر في 250 فرع فيما أظن والله أعلم، اسمها الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها، وإن عاد إلى أمر خارج فلا، لكن فاعله آثم. ما الحكم لو ذبح الإنسان لغير الله؟ فما حكم ذبيحته؟ ميتة ولا لا؟ لأن النهي يعود فيها لذاتها، لأن ما نهي عنه بسبب الشرك فهو نهي عنه لذاته. كذلك لو أن الإنسان تصدق على القبر أو نذر للقبر فإن نذره باطل وشركي، وصدقته هذه باطلة ولا ثواب فيها. فكل شيء عاد النهي إلى ذاته فإنه يكون نهيا مفيدا للفساد. لكن لو أن الإنسان صلى ولم يتطهر فما حكم صلاته؟ أجيبوا يا أخوان. طيب، هل لأن الصلاة منهي عنها لذاتها ولا لفوات شرط صحتها؟ فات شرط صحتها. طيب لو أن الإنسان صلى ولم ينوي ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لفوات شرط صحتها. النهي هنا يعود إلى فوات الشرط، وأما ذات الصلاة وحقيقة الصلاة فهي محبوبة لله مأمور بها. طيب لو أن الإنسان باع شيئا لا يملكه فما حكم بيعه؟ باطل، لفوات شرط الصحة، لا تبيع ما ليس عندك. لو أن الإنسان صلى بلا ستر عورة ما حكم صلاته؟ باطلة. فإذا العبادة تكون فاسدة باطلة إذا نهي عنها، إذا عاد النهي فيها لذاتها أو لفوات شرط صحتها. لكن أسألكم سؤالا الآن وأجيبه: ما الحكم لو أن الرجل صلى وعليه غترة حرير؟ لماذا صححتها؟ لأن كون غترة حرير هذه لا دخل لها لا في ذات ولا لفوات شرط، هو لا أخل بالذات ولم يخل بشرط من شروط الصحة، فالنهي يعود إلى أمر خارج عن الذات وعن شروط الصحة، وما عاد فيه النهي إلى أمر خارج عن الذات وعن شروط الصحة فإنه يفيد نقصان الأجر فقط ووجوب التوبة، أما الفعل في ذاته صحيح. مثال آخر: لو أن الإنسان صلى وعليه خاتم ذهب، رجل صلى وعليه خاتم ذهب صحيح، ولكنها ناقصت الأجر لارتكابه لهذا الحرام، لماذا صححتها مع فعله لهذا المحرم فيها؟ لأن المنهي هنا لا يعود لا إلى ذات ولا إلى شرط الصحة، هو ذاته صلاة محبوبة لله، وحقق جميع شروط صحتها لكن ارتكب هذا الحرام فيه. طيب ما الحكم في رجل صلى وعليه جوارب حرير؟ صحيح. لو أن الإنسان صلى وعليه ثوب حرير صحيح، إذا كان هذا الثوب لا شأن له في ستر العورة، لأن نلبس ثوبين ترى في الصلاة، السروال والفنيلة، هذا ثوب ها، وهي التي سترنا به العورة وحققنا بها الشرط، الثوب هذا ستر كمالي ترى، لا إشكال في ذلك. أن من صلى في ثوب حرير ليس هو الثوب الذي تتحقق به ستر العورة فإن صلاته صحيحة. طيب أولا يشكل علينا هذا الصلاة في الدار المغصوبة؟ يشكل علينا، لكن يزول الإشكال إذا عرفنا التفصيل التالي، وبعده نصلي إن شاء الله بإذن الله. أنا من حاسب المسألة في الدار في الصلاة في الدار المغصوبة ورجعت لها. اعلموا أيها الإخوان أن الماء الذي نتطهر به لا بد فيه من شرطين، أن يكون طهورا إيش مباح، وش ضد الطهور؟ النجس. فلو توضأ بماء النجس باطل، فلو توضأ بماء محرم أجيبوا جماعة وضوءه إيش باطل. طيب والمحرم قسمين، إما محرم لحق الله وإما محرم لحق ماذا؟ المخلوق. المحرم لحق الله مثل أن يتوضأ الإنسان بشيء من مياه آبار ديار ثمود، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوضوء وعنها عن استعمال هذه المياه إلا بئر الناقة. طيب هذا محرم لحق الله. طيب والمحرم لحق المخلوقين؟ أن يتوضأ بماء مغصوب أو بماء مسروق، السرقة والغصب هذه حرام لحق المخلوقين فنقول باطل. طيب لو أن الإنسان وكذلك الثوب، ثوب الصلاة الآن، الثوب الذي تريد أن تصلي فيه وتستر به عورتك، انتبه، لا بد فيها أيضا كذلك من كم شرط؟ أن يكون طاهرا ومباح. انتبه، طاهرا بمعنى لو صلى في ثوب النجس أجيبوا يا أخوان باطل صلاة، وهو يعلم بالنجاسة صلاته باطل. طيب لو صلى في ثوب غير مباح صحيحة؟ يعني لو سرق أحد ثوبك وصلى فيه وستر به عورته صير صحيحة؟ لماذا صحيحة مع الإخوة؟ انتظر، أو ليس هذا شرط؟ أجب أجبني أجبني، أو ليس هذا شرطا؟ طيب شرط مأمور بإيجاده؟ طيب هذا شرط ولا لا؟ مأمور بإيجاده؟ أنا أطلب منك الفرقان بين بين بين إصدار حكمين مختلفين على شرط الطلب بينهما واحدة، وكلها من الشروط المأمورة بإيجاده. أعطني فرقانا يقنعني. كيف؟ هذا تعبد المحض. معقول المعنى وهي أن الماء النجس يضر بالإنسان، الماء النجس لا يصح طهارته، والنجاسة معقولة المعنى وهي أن نرى أوصافها ونرى، فالله عز وجل لم يحرم علينا استعمال النجس لأنه غير معقول المعنى، حرمه حتى لحفظ صحتنا وعدم ملابسة النجاسة في عندنا، معقول المعنى. لا تحكم ثم تستدل، اترك الخلفيات الماضية، الآن قدامك شيئين، أنت هنا أبطلت وهنا صححت، مع أن كليهما من الشروط المأمور بإيجاده، أين الدليل الدال على هذا التفريق؟ هنا نقول في بقعة الصلاة، بقعة الصلاة البقعة، واشترط في البقعة التي تصلي بها إيش؟ أن تكون بقعة طاهرة، وضد الطاهرة؟ فلو صلى في بقعة النجسة لفوات شرط الصحة اللي فات الآن شرط صحة. طيب لو صلى في بقعة غير مباحة تكون صحيحة؟ أعطي الفرقان، أعطي الفرقان اللي يفرق بين هذا وهذا. اترك آراء الأصوليين، نعرفها وقرأتها ولا فيها رسالة غير حكم الصلاة في الدار المغصوبة، لكن الفرقان ليس مبنيا على آراء الأصوليين وإنما مبني على التفريق الشرعي، لأنها قسمة يترتب عليها بطلان وصحة ولا لا، وعندنا قاعدة تقول القسمة التي تترتب عليها الأحكام الشرعية لا بد فيها من هذه، أنا بثبت أحكام شرعية لا. ولذلك نحن لا نقبل قسم الطاهر ولا لا في المياه، لماذا لم نقبله؟ لماذا؟ مع أن الفقهاء قسموه وذكروه، شافعية والحنابلة قسموه وذكروه الطاهر وبنوا عليه أحكام شرعية، لماذا لا نقبلها؟ لماذا بالله؟ لأنه نبني عليها أحكام شرعية في بطلان وصح، فلم نرد هذه القسمة إلى آراء الفقهاء واجتهاداتهم، وإنما ننظر فيها إلى الأدلة. فإذا إذا كان هذا يصح فإذا هذا يصح، إذا كان هذا يبطل هذا يبطل أعطني فرقان بينهم. كيف الصحابة لم يؤثر عنهم أمر صلى في الدار المقصوبة؟ هل صلى أحد منه في الدار أحد في الدار المقصوبة؟ ما أثبت لي قضية عينية، لا أثبت لي قضية. هذا ليس دليلا، هذا ليس دليلا. السلف هل واجه الغاصب وأثبت أن أحدا غصب دارا وصلى فيها ثم قالوا صلاته صحيح وأجمعوا على ذلك؟ أبدا، كلها آراء، كلها آراء، فقط يريدون أن يستندوا على قولهم. ولذلك فالصحيح أن الشروط في الماء شروط صحة، فإذا خل واحد منها فيكون النهي يعود إلى شرط الصحة، شرط صحة. وكذلك الثوب جميع شرطيه شروط صحة، بحيث لو اختل واحد منها لما صح، فهي شروط صحة. فلو اختلت الطهارة لاختل شرط صحة، ولو اختل شرط الإباحة لاختل شرط صحة. أما نجعل هذا وش هذا شرط، ايش اجل هذا؟ أو يسمي هذا شرط وجوب ولا شرط كمال ولا أي شرط، ندخله تحت أي دائرة من دائرة الشروط؟ ندخله تحت أي دائرة؟ شرط صحة، صحة إذا خلاص، إذا تخلفت يكون باطل. تقول شرط وجوب، ما في أحد من الفقهاء قال شرط وجوب، ادخلت تحت أي نوع من أنواع الشروط؟ فالأصل أن شروط الصحة إذا فاتت الصحة. وكذلك نقول في البقعة اشترطوا فيها أمرا، كلها من شروط الصحة. فكما أننا نبطل الصلاة في الأرض النجسة، عالم، وكذلك نبطل الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنها غير مباحة غير حلال. ولذلك ما الحكم لو صلى الإنسان في معاطن الإبل؟ أجيبوا يا أخوان، ففي طاهرة ولا نجسة؟ نجسة، معاطن الإبل نجسة. والله لو يقعد البعير يقول فيها من الصبح لين العشاء، بوله طاهر وروثه طاهر، فالنهي عنها لأنها غير مباحة ليس لأنها نجسة. طب لو صلى الإنسان فيها صلاته باطل، لأن البقعة غير مباحة لحق الله عز وجل، غير مباحة. فإذا كان حق الله المبني على التوسعة والتسامح تبطل الصلاة فيما لو أخذ الإنسان به، فكيف بحقوق المخلوقين المبنية على المشاحة أن صحح الصلاة فيها؟ يا جماعة فكروا فيها شوي. طيب لو صلى الإنسان في مقبرة، أجيبوا، وش العلة في بطلان صلاته؟ البقعة مباحة ولا البقعة نجسة؟ ذات الشافعية أخطأوا في هذا رحمه الله، يقول من هي العلة من نجاسة؟ لا يا أخي ما هي نجاسة، دم الميت طاهر، لأن آدمي والآدمي طاهر بكل متعلقاته، ميتة الآدمي طاهر، ما في نجاسة قدامه. ما العلة من أجلها حرمت علينا الشرك؟ البقعة غير مباحة، سد لذريع الشرك، فنحن نبطلها ولسنا نبطلها. لا، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وش حكمه؟ أجيب لكم أن شرط الإباحة أهم من شرط الطهارة، فلماذا نشدد في هذا ونتساهل بها؟ فإذا كان هذا التشديد في حق الله، محرمات في حق الله، ما يجوز لك تصلي في المسجد اللي فيه قبر، بل تهدم هذا المسجد على أهل على القبر، ولا تنقل القبر، ولا تشوف لك حل في القبر. فالصلاة فيه باطل، وهو التحريم لحق الله، وحقوق الله مبنية على ماذا يقول البقاء؟ سامحة، فلا بد تتجاوز فيها في هذا الفوات الشرع. وحقوق المخلوق المبنية عليه هذا نصححها في الحقوق المبنية على المشاحة، ونبطلها بالحقوق المبنية على المسامحة. رح دوروا بس رح دوروا، لا هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح. لذلك لا بد إذا فرقتم بين شيء طلبة العلم أن لا تفرق، أن لا يكون عقلك تابعا لغيره إلا في الأشياء اللي ما تقلد صح. لذلك الأصول تخرج لنا الفقهاء والأصولين اللي عندهم استقلالية التفكير واستقلالية النظر، أن تنظر في الأدلة بما أعطاك الله عز وجل من تفكير وفهم. لذلك أنا أدري عن الفقهاء الجمهور كلهم على خلافه، لكن أول حق يعرف بالكثرة والقلة الجواب. فإذا كما أن الأدلة اشترطت في طهارة البقعة، فكذلك الأدلة اشترطت إباحة البقعة، وضد المباح المحرم، والمحرم قسمة لحق الله ولحق المخلوقين. فأي شيء يلغي صفة الإباحة في هذه البقعة حينئذ لا تكون الصلاة فيها صحيحة، لأن اللبات شرط صح، والله أعلم.